شفتش حد غريب ولا طيب أصلك صاحبي مش محتاج هقولك شكرا ما انت في بلدك كيف ما انتش حد غريب ولا ضيف أصلك صاحبي انت شريكي في لغتي وديني وطباعي وتربيتي انت أشيلك في حباب عيني وتنورني في بيتي انت شريكي في لغتي وديني وطباعي وتربيتي انت أشيلك في حباب عيني وتنورني في بيتي عارف أصلي عارف أصلي بحن الأصلي بحن الأصلي وبتكمل كل اللي ناقصني لأنك مصري دم بتسري وانت بطل حواديتي شكرا.